يخفف عني كيدهن أصب إليهن. ما معنى أصب إليهن؟ أميل، أميل إلى هذه الفتنة التي عرضت عليه. ولذلك إياك أن تخوض مثل هذه التجربة. لأن بعض الناس يقول، وبعض البنات أحيانا تقول فقط أريد أن أتحدث مع هذا الشاب فترة من الزمن ثم بعد ذلك أتركه متى ما شئت، أو إذا خطبت تركته. لا، أحيانا يحصل التعلق فتريدين الترك ما تستطيعين، وإن قد استطعت أنت أو قدرت أنت على القاطع، الطرف الثاني ما يسامحك، الطرف الثاني ما يساعدك، أو أنه يسافر مع الشباب يقول أنا الحمد لله سافرت مرتين وثلاثا معهم، الحمد لله هم شربوا الخمر ولكن والله العظيم ما شربته، هم صحيح لكن والله ما زنيت. إذن تنتظر ماذا؟ الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فالشيطان عنده صبر طويل، يمكن بعد 100 خطة يجعلك تزن حتى يصل إلى مراده. ابتعد عن الطريق من الأساس، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ومن سرق بيضة يوشك أن يسرق دجاجة، ومن سرق دجاجة يوشك أن يسرق حظيرة كاملة، ومن سرق حظيرة يوشك أن يسرق بلدا بالكامل، ومن سرقوا البلاد وسرقوا الأراضي وسرقوا الأموال ترى بدايتهم دراهم معدودة، لكن الشيطان يمهد لهم، يسهل لهم، يلين لهم. فلذلك اقطع حبال المعصية من أساسها. وقالت هيث لك، قال معاذ الله، هذه عبادة نسميها عبادة الاستعاذة بالله، عبادة العيادة. الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلق، الناس حولك ما يعوذون بالله فيسقطون، أما أنت فيجب أن تعوذ بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قل أعوذ برب الناس، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. أما الذين يستعيذون بغير الله يضيعون. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن إيش؟ فزادوهم رهقا، ما فادتهم. طيب في قصة مريم فيما يتعلق بعبادة العيادة، ذكروني بالآية المناسبة لها في قصة مريم، في سورة مريم مباشرة فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك، أنا ألجأ إلى الله، أنا امرأة ضعيفة مسكينة وأنت رجل، لكن ألجأ إلى الله، ومهما اقتربت مني فالله سبحانه وتعالى أقرب إلي بحفظه منك بما تريد إن كنت تريد شرا. وفي صحيح البخاري خطب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة يقال لها ابنة الجون، ابنة الجون، فمن جهل أهلها أنهم قالوا لها إذا دخل عليك محمد قولي له إيش؟ أعوذ بالله منك. وفعلا لما دخل عليها خير خلق الله، لما دخل عليها أعظم من مشى على وجه هذه البسيطة، لما دخل عليها سيد ولد آدم ولا فخر، من جهلها وجهل أهلها قالت إني أعوذ بالله منك. النبي يعظم هذه العبارة، قال لقد عذت بعظيم، الحق بأهلك، لقد عذت بعظيم. ولذلك يا ويل إنسان يستعاذ بالله عز وجل من شره ومع ذلك يقدر، يعني هذا الذي يخاف سطوتك أو إجرامك أو طغيانك ثم قال أعوذ بالله من شرك، أعوذ بالله من طغيانك، أعوذ بالله من تسلطك، ومع ذلك ما أبت، يا ويلك من الله عز وجل، لأنه يقول أنا ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان بعض المجرمين في زمن مضى وهو قريب لما يقولون خف الله سبحانه وتعالى تعذبني بهذه الطريقة ماذا عملت، أو المرأة تقول له أعوذ بالله من شرك فيقول لها ربك هذا لو جاء عذبته. وهذا ذكر في سجون بعض الطغاة في الزمن السابق والعياذ بالله. هنا معنى آخر لعل الله ييسر لي الوقت أن أقوله قبل أن يخرج المحبوب. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، إذا لجأ إلى الله ثم امتنع من الزنا لسبب آخر، إنه ربي، يقصد من بربه؟ العزيز صاحب البيت،

اللهم إنا نسألك فعل الخيران وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك مما لا نعلم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وارض دين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تجعل لأحد منا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا ظالما إلا قصمته ولا مسحورا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا أسيرا من المسلمين إلا فككت أسره ولا مجاهدا إلا نصرته ولا سجينا بظلم إلا أطلقاته ولا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إلا وفقاته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في الشام اللهم أنزل عليهم رحمتك اللهم أنزل عليهم رحمتك اللهم اكشف ضرهم اللهم فرج همهم اللهم يسر أمورهم اللهم سكر رعبهم وآتر روعهم وانصرهم نصرا مبينا. اللهم اشهد وطأتك على طاغية الشام ومن معه اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك وطال ليل ظلمهم وأنت أحكم وأعلم. اللهم فسلط عليهم يدا من الحق حاصدة اللهم سلط عليهم يدا من الحق حاصدة تنهي به أداهم عن إخواننا المستضعفين في الشام. اللهم يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما يا من يرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا يا عالما بالضمائر يا عالما بالسرائر يا الله يا عليم يا حكيم يا رحيم يا ودود يا كريم نسألك يا الله يا حي يا قيوم نسألك رضاك والجنة نسألك رضاك والجنة نسألك رضاك والجنة. اللهم أحلل علينا رضوانك فلا تسقط علينا بعده أبدا. اللهم وإنا نسألك رضاك ثم رضا الوالدين. اللهم إنا نسألك رضاك ثم رضا الوالدين. اللهم اجعلهم عنا فاضلين بنا فرحين. اللهم واغفر لهم ذنوبهم واستر عيوبهم وفرج همومهم ونفس كروبهم. اللهم من كان منهم مريضا فشافه اللهم من كان منهم مريضا فشافه ومن كان منهم مبتلا فعافه ومن كان من أمتي أولى فقض دعيمة ومن كان منهم معذورا فيسر أمره اللهم يا رحمن ارحمهم كما رحمونا وأسعدهم كما أسعدونا وأفرحهم كما أفرحونا اللهم ارزقنا البر بهما اللهم ارزقنا البر بهما يا سامع الدعوات وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد موعدنا هذه الليلة مع كريمة بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن العايد فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد يقول الله عز وجل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فقارن الله عز وجل ذكر الابتلاء بخلق الإنسان ليعلم العبد أنه منذ أن وجد وهو في ابتلاء إلى أن يموت. ووردت آيات كثيرة تبين أن الله عز وجل ابتلى هذا العبد وأن هذا الابتلاء سيستمر معه إلى موته. لقد خلقنا الإنسان في كبد يقول عز وجل ومعناها أنه يقاسي مضايق الدنيا وشدائد الآخرة. الابتلاء أيها الإخوة ليس لأحد دون أحد فالجميع يبتلى البر والفاجر بل والمؤمن والكافر والغني والفقير والأمير والحقير والذكر والأنثى لكن الذي يختلف هو اختلاف صور هذا الابتلاء. فهذا يبتلى بالفقر وهذا يبتلى بالغنى وهذا يبتلى وهذا يبتلى بالمرض وهذا يبتلى بالصحة وهكذا أيضا يختلف شدة الابتلاء ويسر.